الرابع كان الحديث كما عند المنصور هو ربي بن ملك الخلف عمر بن ابي سلمة بن عبد الحكيم المحجور من السابق رضي الله عنه الله ان العرق من عاش في حديث ملك الخلف ثلاث ملك الخلف هو سبيل ابن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن إخواته كما ذلك حقيق جميل صحيح فأخذ من الحسان جديد وقال الحمد لله وكل جميل وكل مما يليه هذه الأداب الشرعية في الأكل كان يتصل يعلم الناس شئون فيهم وشئون أدابهم الشرعية في أكلهم ولباسهم وكل ذلك لهذا قاعد اللباس لكن نصرات ما بكم من بعض اليمين قال إن على حديث الإنسان تعالى عز وجل من اليمين فتألم الناس الأداب الشرعية في محاكمهم ومشاربهم ولباسهم ونومهم ويقوتهم وغير ذلك عن الحديث فاتاهم بالاداب العظيمه النافعه في الدنيا والدنيا ومن هذا في الاكل ان ياكل اليمين قال اليساء له من جنس التحريف من واجب الاكل باليمين ومن قال انه سنه قد كفر في مقام لا اراد بذلك منه من ينطق ظاهر الكتاب الله انه واجب وانه لا يجوز الاكل بالشمال وانه الذي ياكل بالشمال فاخبر انه من عمل الشيطان وهكذا اكتب الشمال ولما اكل ان يجد الرقى عنده قال كل يمينه قال لا استطيع ان استطعت ثم رفع عليه بعد ذلك ثم قال ما منعه الا كبر وقد جعل الناس الان يشاهد هذا ياخذ اليسار ياخذ اليسار وهذا من الجهل بالسنه وقلة المبالاه ينبغي انكار ذلك على الله تعالى كما انكر ظن به الخير وكذلك الاكل مما يليه لا ياكل مما يلي الناس ويأكل ما يليه كذلك التسمية بسم الله ظهر النفس الوجود الواجب على العفة يسمي الله في النفس في أوله يسمي الله في أهلها بسم الله أوله هو آخر كما جاءت النفس وإذا قيل إن هذا سنة فهو من باب التسامح الذي ظهر النفس الوجود وجود التسمية ووجود الأكل اليمين ووجود الأكل اليمين هذا هو الأصل في الأوائل لكن إذا كان أنواع فلا بأس أن يأكل من الأكلين ومن يفعل الإكرام إلى كل شيء. بفضل العمر رضي الله عنه من المعلي فلما جاء أنواع قال لا يأكل أكلات من أنواع إنه أنواع المقصود إنه إذا كان أنواع يسد ما في طعام متنوع جميل مجهول إنسان غيب حلو يأكل من يليه ويأكل من يليه ويأكل من أنواع الإكراء ولو كان في أنواع الإكراء أو أفراد متنوعة فلا بأس يأكل من هذا النوع الذي يريد ويأكل حتى لا يأكل به ويشربه من الغلاء أما إذا كان نوعا واحدا فإنه يأكل من اليمين جديد جزء نوع واحد رز لذيذ جديد يأكل من اليمين ولا يتعدى إلى غيره وليس من الأدب بل هذا بل هذا يؤذي الشجاع وليس من الأدب وجه من الوجوه ومن قد في النفس ما قاله الصادق ويجب يقول هكذا هو تحمله ولده والمراد محمد الرسول فإذا تدلت على أن يسرى أحمد على الجنة وكذا صلاة هذا وكذا هذا أقرأ من الاستفاد من ونحن إليه وتقيد أقرأ إلى عدد المصادر الله في هذا كلها توجه ولا يمسك العالم يمسك علم الله ولا يفضل لا لك الغرر لك الغرر لك الغرر لك الغرر لك الغرر لك الغرر لك الغرر لا هذا يظهر منه جميل على أن تتعين منه يعني كنت الحديث الذي يقول الكبائر لما لا أفضل قال أنا أقول الزورة أو أفضل الزورة هذا أيضا المسلم عند الناس الكبير سلام بسم الله الرحمن الرحيم قال رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بقطعة من فريد فقال اكلوا من زوالها ولا تأكلوا من وقتها فإن البركة تنزل في وقتها بس بس بس بس بس بس بس هنا ما يصبح من هذول تأكلوا إلى تأكلوا لها سنة من فقال كل من جوانبها ولا تأكلوا من وقتها فإن البركة تنزل في وقتها رواه الأربعة وهذا لكم مسائل سلم الصحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط كان إذا اشتهى شيئا أكله وأنزله تركه فنفى عنه وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكل بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال رواه مسلم وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سلب أحدكم فلا يتركك في الماء ثلاثة ثلاثة على ثلاثة ولا ثلاثة على ثلاثة ولا ثلاثة على ثلاثة ولا ثلاثة على ثلاثة ولا ثلاثة على ثلاثة ولا ثلاثة على ثلاثة ولا ثلاثة على ثلاثة ولا تسلم الرواية حلوة. تفضل على أبي داود عبد الله بن عباس لا يوجد ولا يوجد فيه ولا يوجد فيه. رابع رابع. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم ما بعد هذه الحاجة أربعة إنها تعلق بالغريبة من العفة من الأول حديث عباس من الفساد أثنى بأسعة من الغريب والغريب ما يكون طيب اللعن فالغريب فقال كل من غريبها ولا أثنى بفتها في غرفة تنزل في فترة هذا يدل على أن السنة والأدب الشرعي في الأكل أن يكون من زوالك لا نوقف الطعام هذا هو الأدب الشرعي هو السنة التي نبذ لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصل إليها وبينها العلة لأن البركة تنزل في وسطها فلا ينبغي أن يبدأ من وسط ويبدأ من زوال حتى يقف عليها كلها الله عز وجل وفي ذلك وعباده تعالى فيكفي قليل وجمل غفير ويبين خبيئا ما بركه تنزل في الجسد فلا يزال ياكلون والجسد والجسد يمني حتى يكون ما يكفي قليل يكفي الناس الكبير وقد ثبت في السنه وقائع كثيره كان التعالى فيها قليلا كفاها جمل غفير لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم من بعثه وفي قصه ابي بكر الصديق ويوسف قال كنا ناكل فيما رفعنا لقمه لنا تحتها نزوره الحديث الثاني حديث ابي هريره رضي الله عنه ما عاد من يطعم قط كان يستهزئ اكله ويكره تاكل مستهزئا عليه وقال يبين لنا إذا أخلاقه عليه الصلاة والسلام وكيف سياته مع أهله وغيرهم في مأكله وكان لا يعرف الطعام وهذا يدل على عدم اشتراكه بهذه الأمور لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يأكل ما يطيل عوده فلا يهتم به هذا الأمر لأن شغله الشاغل ما هو ولا على ذلك من أداء حق لبه ويتبغي رسالة لبه وليس من يحسن بالطعام وتحسينه وظنه على مثل مكنونه في المزيد ان هذا لا عاد طعام قط من حسن معي ابي هريره وكنا اطلع عليه ابي هريره وهذا يدل على ان هذا رسمات في الرجل أن يتحمل من أهله ما قد يقع من نفسه ومن يغيث أيضا ويكون هذا من كلام الأخلاق ويكون عما قد يسيء إلى الأهل أو يسيء إلى صاحب الوليمة ولكن ليس في هذا النهي إنما هذا هو الأفضل وإذا دعت الحاجة للتنبيه فلا مانع من ذلك أنها بالأصل الأصل أنه لا بأس يعني تنبه الباب المرأة صاحبة البيت على أن الشعب يحتاج إلى كذا إلى مزيد كذا أو إلى نقص كذا لا بأس بهذا ولا حدث إلى ذلك لكن من كلام الأخلاق أن الإنسان إذا قدم له أهله أو مغيره ألا يعيب شيئا ويأكل ما تيسر ويشتهى ويسكت وفيه كان التنبيه في وقت آخر أو في مناسبة أخرى أو من طريقة أخرى بغير تخفيف الرياء بل من العهد إلى غيره أو غير هذا من الطرق التي يحصل بها المقصود بغير أن يخدش نفس صاحب الطعام أو نفس الأهل عند تقديم الطعام وهذا من مكارم الأخلاق وثبت عنه صلى الله عليه وسلم وعظه الله بمكارم الأخلاق وعاد قد بعث رحمه الله ولكن الصلاة في كتاب الجيد ما بها إلا الله عز وجل أنه قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق نبي أحمد وفي صلاته في مكارم الأخلاق هذا هو المعروف من سنة صلى الله عليه وسلم ومن سيرته من تدبر القرآن وتدبر السنة بما فيهما من الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والنهي عن سلاسل الأخلاق وسيء الأعمال عرف معنى هذا الحديث ولذلك هذا الخلق الكريم ما عاد طعام قط كان يستهزئ وينفع اكله وينتبه وتركه ليس مثل انك انت اليوم فعلت كذا هذا اليوم مالح هذا اليوم خالص واليوم جائز واليوم ناقص هذا شيء ثقيل على النفوس ولا سيما من الكبار ومن يشق انتقادهم والحديث الثاني حديث الجار رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تاكل بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال فجاءت أخبار في هذا كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على تحريم الأكل بالشمال وإن تساهل فيه الناس ويعبر بعض الناس السنية لكن أحاديث ظاهرة في تحريم ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أكل بيمينه ويكون يشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بالشمال رواه مسلم ومن هذا الحديث الآخر أن الرجل أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم فأكل بشماله فقال في بيمينه قال لا أستطيع فقال لا استطعت وما رفعه له بعد ذلك قال ما منعه من الكبر هذا يدل على ان عوقب لما ترك الاداب الشرعيه تكبرا عوقب فسلت يده ولم يرفعها بعد ذلك هذا كله يدل على انه واجب ناخذ بهذا الادب الشرعي لان ياكل اليمين لا يشرب اليمين ومن المؤسف الان كثره من رفعات الشمال ولا سيما ثم ينظر إليهم وابتدادهم هذا من يحيى أن دعينه التخريج الأعناء والتشاهد بين الشرع ويعفو العناية بالأعداد التي جاء بها المتفع على الحضور الثلاث ثم من أجل ذلك صار ما يفعل ويتأسى بغيرهم من يتأهل وعلق بالشريعة والالتفات إليها مع أن الأكل اليمين أيسر وأحسن وأنفع وأخف والأكل في المساعد في الدنيا فيه عسر ولكن طاعة الشيطان والميل إلى ما قاله الشرع مما يدعو إليه الشيطان ومما يشحنه على الناس والتقليد الأعمى كذلك نسأل الله السلامة وإذا كانت الأمة مشغولة بالأكل فالجيء الآخر في إنسان يستعب اليسرى يقول هي موضع قدح ويدعمها باليسرى عند الحاجة ويسب يمينه الأمة باليسرى لا حرج في ذلك هل من رابع حجر بقسادة الحاجة بالبدعي أنصاري أحد فرسان وأحد المسؤولين من آيان الصحابة اللهم أرضاهم من الأنصار وكيف يغرر الأمين بشكلها ويتنفس فيها يعني مطلقة ما قمنا لك فيها تصرف ذلك الله يعلم أنه قد يشرق بالماء قد يخرج من فيه شيء ويقدر على من بعده من الأداب الشرعية لا تنفس فيها تمثله والصحيحين عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اساسه الى ابن هازم وكان يدين الاناء عن ذلك من الروايه الاخرى وسأله يسائل ان يقلعك في الماء هل اهلقها قال الله ان ياكل لغش واحد قال ادم وقدح اذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من امر بايمان فقدح وثبت عنه انه كان يتنفس ثلاثا فدل ذلك عن السنه يتنفس ثلاثا ولكن يكون خارج قدح خارج الاناء يسر الاناء ويتنفس وقال انه احنى وادرى وامرى يكون يشرب ثلاثا ولا يعبه عبا هذا احنى وادرى وامرى ويحدث ابي قتاده ويحدث ابن عباس عند الجزائر فالتنين والجماعه انها سيتنفس في الاناء فان ينفخ فيه ان يختصره هنا لو ساقه كاملا لكن لا يعرف المعنى ان قال وان ينفخ فيه عبارة المؤلف فيها فإن نقص فالمقصود أن الرسول نهى عليه أن يتنفس في الإناء وأن ينفخ فيه واللفظ فيه أيضا قد يحصل به شيء من التقليد على من بعده وقد يصدر من فيه شيء لا يناسب الحاصل من السنة أنه لا ينفخ فيه بل يتنفس ثلاثا وإذا كان حارا أو في قذاة إخلاق القذاة أو أخذها بشيء بإصبعه كما ورحت الشيء يقدره عليه المقصود أنه يلقى قذاها ويأخذها بشيء من غير نفع وهكذا إذا كان حارا ما يعجل حتى لا يحتاج إلى نفع هذه من الآداب الشرعية ويخرب باليمين ويتنفس منها ثلاثا ويشرب قاعدا افضل واهنى يكون لا ينفخ ويكون يدين القدح عند التنفس كل هذه من الاداب الشرعيه في الشرب والاكل نعم احسن الله الى تحريمنا نعم هذا هو الاصل فلو كان يشرب عبارات العلماء السنيه لكن الاصل في النهي الملع وفي الاوامر موجود على الاصل الموصول كذا على الاصل في الاصل مثل ما قصدنا انها في الوجود الاصل في الاوامر هو الوجود والاصل في النواهي والتحريم ولا يدل عنه الا بشيء واضح نعم اذا كانت اصعب مع اكثر من نوع الموضوع مثلا معين في الوسط تقدم او متقدم هذا البحث لكنه واحد يجارس ما يليه ويحفظ ما يليه ولكن انواع مساله الوسط وتلاوى منها يكون هناك شيء ليس في الاطراف الوسط مثل لحم الوسط مثل انواع من الفاكهه في الوسط وتلاوى منها لا باس انما هذا يكون نوع واحد نعم مثال الان نعم كتابه الشمال خاصه على الاكل نعم كتابه الشمال لا أعلم الله أعلم لا أدري أما الأخذ ثلاثة من اليمين ثم هناك بعض قاس على الأكل والشرب هذا محل نظر هذا محل نظر ولا شك أن الأكل والشرب والمصافحة والأخذ والإعطاء كله باليمين فالإنسان يقدر والمخزون فالكتابة هي المخزونة هي مقصودة أما المقصود فليظهر الأدلة الشرعية أنها تكون باليمين إلا من إلا من عذر العسل الذي يشق عليه اليمين يأخذ اليسار لا مع مستطاعة اليمين ويكتب اليسار المقصود الذي لا يشرب به إلا يده مريضة مشمولة إلى غير ذلك أما إذا كان يستطيع مهما أمكن فلا بد أن يكتب اليمين أما الكتاب فلا شك أن الأحوال والسنة لكل لأنها نوع من الأخذ والإعطاء نوع من العمل الجاد المقصود لذاته جملة أنا على المقصودة أنا المقصود فيه الشيء الأخذ والإعطاء الغنى كذا ويعطي كذا ويأخذ كذا هذا من جزء نعم أحسن الله إليك جعلنا إناء في الوسط وكل إنسان منهم يأخذ جزء بإناء آخر نعم يعني إذا نعم يعني كل إنسان يأكل مفرده يعني إذا كان في حاجة في البركة يعني إذا كان هناك حاجة في الوسط يعني في الإدارة تغمس فيه إدارة تغمس فيه في العدد أهم الإدارة إدارة تجري في وسط الإناء كل واحد يمد نقمته ويمس أو مثل لحظة الوسط يأخذون على نقع وصلة وصلة كل واحد حاجة فيه هذا لا يشعر باب الجرائد بعضهم يستخدمون الجرائد لا ما يجوز استخدام هذا لا سفرة ولا نقاشة ولا طرحة في القمامة هذا ما يجوز لأنها قد يكون فيها آيات قد يكون فيها أسماء الله إلا إذا عرفها أنها خالية من ذلك إذا كانت كلها بلغة الله نعم إذا لفها وضع فيها شيء هذا الجهاد ما في شك في هذا الله يعني في آيات الله لفها وضع فيها كل أخذها من خباب نعم لا هو ينفع لا تنفع نعم فالنار الثاني يعني على هيقعة الخبز على هيقعة الخبز نعم إذا كان على كل إناء نعم هذا شيء أقول أحمد في هذا الجوال في كل شيء لا نعم ولا ولا ما ينبغي فعل ذلك قل له على الأجنبي أحسن الله إليك ما على لا شيء ثاني يسمى على هذا احمد الله من تفريغ بعض الخدمة ترى احنا نقول له شيء يطلع على نعم لا بأس بس رواه احمد يسمى جيد رواه الغائط ايضا الحافظ الغائط يسمى جيد نعم من حديث ابي هريره رضي الله عنه من يسمى ابي هريره نعم عند الله لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. حد عند الطعام. نعم. عند الطعام. نعم. حد يعني. إيش نقصه يعني مالح هامس كثير ما أشكل على كثافة اليوم ما قص اليوم إلا إذا جاءت الحاجة إلى هذا الشيء نعم. يعني ما يكون عياد ثم قلقنا في هذا شيء يتضمن نقص مالح خالص شبه هذا الشيء يجري في هذا شيء من نقص سلاح الطعام يعني تلبس تلبس غير لفظ الاكل تلبس الاخر اذا هذا الشخص كلها لا لا انا مواسى في هذا لكن هذا الافضل بس ما نهى عنه لكن ما كان يفعل في السنه نعم اذا لم يكن سلاح طعام يعني مثلا يمكن لا يمكن ان يحصل في العيد لكن اذا كان انت امس سلاح طعام ما في العيد لكن يعني شيء هذا يطلب له وشو يطلب له وشو لا يطلب غير شيء يطلب تبع يطلب كذا يجمع بين الله يحتاج الى عيد ويطلب ما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. من أخلى ينبغي أن نفهم فقد الشيء نهى عنه فقد يكون شرحا شرحا من مكان الأخلاق نعم فاتق شيء والله هو أمر شيء آخر نعم نعم إن شاء الله نعم إذا كانت يده الأولى منا فيها جفا يمسكها بالشمال ويسكنها باليمين لا يمسكها في وسط اليمين ويدعها بالشمال ويشرب باليمين يعني يمسكها بيمين يجعلها طواحة اليمين ويمسك ويدعمها بالشمال ويقول الشرب باليمين نعم هذا أخبار بأنه ما يشتهي الضب هذا حجتها جواز الخبر عند الحاجة من؟ فهي حجة على جواز الخبر عند الحاجة نعم لا لا هذه من عارفة منكم بعض قبل هذا عارف وبين ما هو يستحي ما إذا كان يستحي أكله وكله وتركه هذا من هذا الباب نعم بينه لا يستحي نعم بل إلا ما لم يكن بعض قبل نعم لأن قيس أبو لولا ما يأكل قيس نعم وشو نعم على آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب القصد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم ولا تفتح التحرير رسالة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وصفه مائل. رواه أحمد والأربعة وسنده صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج الرجل الذكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق عليه واللفظ البخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت جمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد. هذا باب القسم القسم بين النساء وهو واجب من أجل العدل لأن الله أمر بالعدل ووجب العدل على الأزواج والقسم بينهن بالسوية هو طريق العدل. اختلف العلماء هل ذلك واجب عليه الصلاة والسلام وفعله لأنه واجب أم غير واجب ولكن فعله من باب حسن العشرة وطيب العشرة وليتأسى به غيره قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف. ومن قال انه ليس بواجب سجد بقوله تعالى توجي من تشاء منهم وتولي لك من تشاء الآية. وفي كل حال قد قسم وعدل عليه الصلاة والسلام وفيه الأسوة. وإذا كان غير واجب عليه فهو واجب على غيره لإقامة العدل. وفي هذا الباب عدة أحاديث من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام يقسم إلى النساء فيعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. هذا الحديث لا بأس به فقدره السنة بإسلام جيد قد وصله حماد بن سلمة رحمه الله وأرسله حماد بن زيد وقع في الشر حماد بن يزيد وغلط حماد بن زيد. محمد بن زيد أكبر في الثقة عند أئمة حماد بن سلمة في الحفظ ولكن قاعدة من الثقة إذا وصل وأرسل غيره فإنه يقبل قول الثقة في الإرسال في الوصل ويكون إرسال غيره لا يضره فالطريقان يؤكد أحدهما الآخر والقاعدة الأخذ بالزيادة من الثقة. وهو أهم دليل على وجوب القسم بين وجوب العدل القسم بين النساء وأن هذا طريق العفو بالمعروف الطريق التالف بين قلوبهم وجمعهن على زوجهم. قوله فلا تنوي بما تملك ولا أملك لما ذكره الترمذي قال بعدها الحب والمودة لما ذكره أبو داود قال يعني القلب لما ذكره أبو سعد قال الحب. وهو كما قالوا فإن المراد فلا تنوي بما تملك ولا أملك ما يتعلق بالقلوب إن المحبة والمودة شيء في القلوب لا يستطيع الزوج أن يسوي بينهن فيه فله أسباب من حب المرأة إلى زوجها ومن دينها وعنايتها ومن شبابها ومن غير ذلك من الأسباب التي ترجح إحدى الزوجات على الأخرى. هذا لا يملكه العبد وإنما يملك القسم بينهن بالسوية في الليل والنهار في نفقة وإحسان العشرة وطيب الكلام. أما الشيء يتعلق بالقلب الشهوة فهذا لا يملك إن الشهوة ليست في يده تملك نفسه إلا واحدة من جهة حبه لها وتحببها إليه فيجامعها وقد لا يحصل من وراء ذلك فلا يحصل شيء مما يتعلق بالشهوة، فالحب وما ينتج عنه من الجماع ونحوه من مقدمات الجماع شيء لا يملكه الإنسان، بخلاف النفقة وقسم الليل والنهار ونحو ذلك فهذا في يده. الحديث الثاني حديث أبي هريرة، من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما إذا يمرق يشقه مائل، هذا فيه الحث على العدل، وأن الميل الذي يستطيعه الإنسان لا يجوز، أما الشيء الذي ليس باختياره وليس بطوقه فالله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، يقول سبحانه ولن تستطيعوا أن تعدلوا ولا حرصتم فلا تملكوا كل الميل، هذا هو الضرب علق، المستطاع هو المطلوب غير المستطاع معقول عنه، وفيه الوعيد لمن تعمد الجور والظلم، وأن ذلك من أسباب العقوبة يوم القيامة بأن يجيء يوم شقه مائل وغدة ظاهرة نسأل الله العافية. والحديث الثالث حديث أنس، والرابع حديث أم سلمة، القسم بين الأبكار والثيبات، بين الحديثان أن الرجل إذا زوج امرأة بكرا فعنده ضرائب قسم لها سبعا، وإن زوج ثيبا قسم لها ثلاثا، هذا في السنة، ولا من السنة يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو معلوم في أهل المصطلح، وهذا هو الواجب على الزوج فيما إذا استجد زوجة ومعه غيرها، فإن كانت بكرا أعطاها سبع قسم لها سبعا، ثم سلوا بين نساءه وشاربت الجرى بينهن، وإن كانت ثيبا أعطاها ثلاثا ثم قسم بينهن، ويشرع له يخيرها يعني الثيب كما في حديث سلمة، فإن حبت السبع سبع لها ثم سبع لهن، وإن اكتفى في ثلاث عدل بينهن وقسم لكل واحد ذيله كما اتبع، وليس بك على أهلك هوان، قال شراح أهلك يعني نفسه، ليس بي وليس عندي لك هوان، وليس لك عندي هوان، جعل نفسه أهلها لأنها أهلها عليه الصلاة والسلام وهي أهله، وكل منهما يتأهل بالآخر ويسلم من الآخر، ويحتمل حيث المنى يحتمل حيث المعنى إلا لم أقف عليه لأحد، أن المراد يعني ليس يستهان بأهله، وليس أن أهلك ليس لهم حرمة حتى أفعل هذا، بل أهلها محترمون معروف أنني محزون معروفون، وثعالي قريش كبار قريش، والأقوال الأول أظهر مدى أقوال فهمه الشراح، وأيضا وأصدق بالمعنى، المعنى أنه ليس بك عندي هوان، ولكن هذه السنة في هذا المقام إلا الثيب لا تطع إلى ثلاثا، والمسلمة من خيرة النساء من أفاضل النساء رضي الله عنها، من خير أمهات المؤمنين، ما زالت تحتها أبي سلمة أحدها المهاجرين السابقين رضي الله عنه وأرضاه، ابنها عمر بن أبي سلمة الذي قال فيه النبي يتقدم سمي الله في يمينه وكل ما يليه، وقد تأخرت حياتها وطالت حياتها فلم تمت إلا بعد الستين سنة 62 أو بعد وقعة حرة، المقصود أنها طالت حياتها وتأخرت بعد الستين، أما عائشة فما تقل لها سنة 57 أو 58 رضي الله عن الجميع. وفي هذا بيان الأحكام للنساء حتى لا يقع في منه شيء، إذا صار هناك شيء واجب بينه المرأة حتى لا تظن أنه ظلمها، بين لها أحكام العشرة أحكام القسم عنده ضرائب حتى تعرف حكم الله في ذلك، وحتى لا يتهم بشيء من الجور وهو بريء منه. وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وملاطفته لأزواجه، يتحدث إليهن بما ينفعهن في دينهن، ويكون به معلمات وموجهات للناس النساء بعد ذلك. والحديث الخامس حديث عائشة في قصة سودة سودة رضي الله عنها زوجها في مكة بعد خديجة وقبل عائشة، وطالت حياتها معه رضي الله عنها. فلما أسنت وفرقة وطلقها قال رسول الله يوم لعائشة، هكذا روى أبو داود عن عائشة بإسناد جيد، وسودة لما أسنت وفرقة وفرقها قال رسول الله يوم لعائشة فرجا الذي قبله، وصار يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. فيه دلالة على أنه لا بأس أن تتنازل المرأة عن يومها لإحدى ضرائرها، إذا رضي الزوج بذلك فيكون لضرة الموهوبة يومان وللبقية عليه من عيد فعله سودة غرض النبي صلى الله عليه وسلم وتنفيذه ذلك. والله أعلم. نعم. الله أعلم. محتاج الله أعلم. نعم. نعم. الجماع ما اشترط، لا حسب التيسير. نعم. المقابلة بين الزوجات في الهدايا، لا ما وضع الجواز أن إذا اختار الناس يوما من أيام الزوج الله ولا حديث المقابلة إلى الزوج. نعم. اللي من عطايا الزوج للزوجات المعروف من العلماء أن الواجب النفقة اللازمة تسويها، وأما الزائد الذي ليس له لا تعلق بالنفقة فلا يجب. الأدلة شيء تقيد رحمه الله ما لا إله قبل الثاني ظاهر الأدلة وجوب الوضوء تسوي في كل شيء، هذا ما لا إله إلا شيء تقيد دينه، قد يقال أنه الظاهر من الأدلة قسمه لما أملك وهو يملك تسوي في الهدايا. أبو المبعث للغيرة مفسدة لا شيء مؤثر، والعبد ذنب الواجب إذا زاد على النفقة اللازمة في سواء وغير ذلك، هذا هو محل النظر. الذي يعلم أن قول الجمهور أكثرهم أنه لا يجب شيء زائد بس فيه، لأن قد يكون هناك دوافع قد تكون لها أسباب، تكون لها أسباب في زيادة في إهدائها شيئا وقعها أرض وقعها بيت وقعها كذا، قد يكون له أسباب ضرورية. من أما الشأن المشروعية وأظن هذا ينبغي والأفضل لا شك فيه، من لأن ما يؤلف القلوب يجمعها ويدفع النزاع. أما كونه واجبا فيما زاد على نفقة الواجب فهذا محل النظر. نعم. كيف استعملها انها سبعه؟ نعم. انها سبعه منها سبعه. لا سبعه. بعد ما عندها سبعه سبعه. نعم. هذا ما سبعه. والله على هذا اذا سبع على الخليل تكون عليها ثلاثه. واعطي عليها. نعم. العقوبه من مال. نعم. لا لا يا عبد الله أقول عبد الله صلى الله عليه وسلم طبيعة من العقوبة الكافية أو هناك عقوبة تطلع معها الله ما هذا شيء، لكن الواجب عليه أن يخاف الله، الواجب عليه يخاف الله الواجب سبحانه وتعالى، قد يكون ما هناك عقوبات مصرحة بها لأن قد يعاقب عقوبات لم تذكر إن شاء الله. سبعا سبعا يقيدون لا لا أنا بعدها أنا ليلة ليلة كل واحدة هذا مثل ما حق أعطاها حقها. إلا إذا تعمد فعل ذلك وهو يشتهي تعمد فعل ذلك من الأخرى، أما إذا كان بغير اختيار فلا يضر إن شاء الله. نعم. لا هذا هو ما فعلت الحاجة ما هو ما فعلت ما بعصى الصلاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه الحاكم. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهم. الحديث. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ عند يوم عائشة. فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين النساء، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، متفق عليه. وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله. ثم بعد هذه الحديث الأربعة تعلق أيضا بقسمة من النساء وإحسان العشرة. حديث أول حديث عروة عن عائشة: عروة بن الزبير بن عوام الأسدي ومن أختها أسماء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من بخته عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيبني من كل امرأة من غير بسيط حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه الحاكم. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن. الحديث. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ عند يوم عائشة. فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين النساء، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. متفق عليه. وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله. ثم بعد هذه الحديث الأربعة تعلق أيضا بقسمة من النساء وإحسان العشرة. هذه أول حديث عروة عن عائشة: عروة بن الزبير بن عوام الأسدي ومن أختها أسماء. ذكر عائشة رضي الله عنها أن النبي كان يطوف على نسائه كل عصر فيدعو من كل امرأة غير نسيس حتى يبلغ التي يومها فيبت عنده. هكذا رواية مسلم. هذا يدل على حسن عائشة صلى الله عليه وسلم وعنايته بأزواجه، وكان أحسن الناس في كل أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وألطف الناس بأهله خير الناس لأهله. كان يطوف عليهن كل عصر حتى يتفقد أحوالهن وينظر إلى مطالبهن حاجاتهن، لا غير هذا من ما فيها ذلك من إحسان العشرة وطيبه العشرة. لأن ربما يكون واحدة حاجة، ربما يحدث بها شيء مرض غير ذلك، فكان يطوف بهن كل عصر عليه الصلاة والسلام. يجد من كل امرأة من غير بسيس، قال الشارع يجد من غير بقاع، وذكر له رواية لكن لم يقف على هذه الرواية ولم يعزها. في مراجعة أبي داود لم يذكر بقاع من غير بسيس. وأما رواية مسلم فلم أجدها أيضا فيما قسمة النساء القسم، ولعله ذكرها في مكان آخر مراجعة النكاح ما وجدها، ولعل أحدا منكم يطلبها. رواية مسلم. والأقرب ما قاله الشارع وأن مراد النسيس الوقاع، لأن الله يعبر عنه كثيرا في القرآن كما في قوله: من قبل أن تمسكهن. أما كونه يتصل بها غير الوقاع كتقبيل أو ملامسة أو راحة عندها شجاع أو غير ذلك لا يضر، إنما كان يدعو الجماعة ربما طاف بهن وجامع كما حدثنا في المتقدم طبعا عليه بغسل واحد، ولعل هذا ليس بقبل كثير، لعله نازل جامع بين رواية عائشة ورواية أنس. رواية عائشة ذكر بغير نسيس، وأنس ذكر النسيس، وأبو رافع كذلك، والمسلم مقدم على النازل، فلعله في الغالب يطوف عليهن من غير نسيس من غير جماع، وربما جامع عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على جواز يعني على هذا الرجل مع زوجات الأربعة والثلاثة والثنتين، وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم من عربي، لا بل يتأثر فيها، ليس دائما مثل آيات التخصيص. فإذا أراد صاحب الأربعة والثلاثة فيه يفعل هذا، هذا من السنة من الإحساس الطيب من الخلق الكريم. وفي حديث أنس المسلم قال رضي الله عنه: إنهن كنا يجتمعن عند صاحبة الليلة مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يجتمعن كل ليلة عند صاحبة الليلة، يعرفون صاحبة الليلة فيجتمعن عندها، كأنهم أرادوا بهذا السلام عليه الصلاة والسلام واستماع به واستفادة منه ونصائحه وتوجيهاته عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا من آدابهم ومن حسن عشرتهم، ولعل هذا كان بتوجيه منه وأمر منه عليه الصلاة والسلام. يقولنا يجتمعن كل ليلة عند من لها الليلة، والعلاوة على طوافه عليهن وقوف عليهن كل عصر، ومع ذلك يجتمعن عند صاحبة الليلة. وذلك مما يؤلف بين القلوب، لأن اجتماعهن عند صاحبة الليلة يصيبهن تعارفا وتواصلا وتآلفا وابتعادا عن وحشة، فإن بين الضرات وحشة. واجتماعهن عند صاحبة الليلة كل ليلة مما يسبب التآلف والتقارب والراحة له صلى الله عليه وسلم مما قد يقع بينهن من النزاع. هذا كله حسن، كله طيب. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها لما مدح النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل: أين غدا؟ أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ كأنه بسبب شدة المرض ينسى الدور ويسأل حتى يعرف صاحبة الليلة فيأتيها. والمرض اشتد به صلى الله عليه وسلم كثيرا نحو 12 يوم. والمرض لا شك أنه يشغل الإنسان ويضعف الذاكرة، فلهذا كان يسأل: أين أنا غدا؟ حتى يعود يدل حق صاحبتي حقا حقا. ثم استأذن أزواجه أن يكون عند عائشة فأذن له. هذا يدل على أن المريض يقسم بين النساء ولو أنه مريض ولو يحمل حتى يؤدي كل واحد حقها. فإذا ثقل وعجز لم يفهم هنا ماذا يفعل، لكن يستفاد من الحديث الثاني أن يعني إذا رأى سفرا أقرأ بين النساء فأي يكون خرج سهمها خرج بها معه. هذا مثل ذلك، إذا اشتد بالمرض وثقل عن الجوران فبالإمكان الإقراع يقرع بينهن فأيتهن خرج سهمها صار عندها كمسافر، إلا أن يأذن من دون طاعة فلا بأس. فإذا أراد سفرا أو إذا به مرض يمنعه من القصد فإنه يقرع بينهن إلا أن يسمحن للأذن وقال قلنا نسمع وأن تكون عند فلانة فلا بأس. وإن لم يأذن بسفر إحداهن أو بمكر عند إحداهن بسبب المرض أقرع بينهن فأيتهن خرج سهمها سافر بها وقام عندها في المرض. وهذا من العدل ومن طيب الأمة يطيب النفوس، فإن اختيار واحدة منه يترك نفوس البقيات شيئا من الحزن، لكن متى صار الوقوع ذهب ذلك. وهذا من سماحة هذه الشريعة ومن كمالها ومن حسن العشرة التي شرع الله جل وعلا. الحديث الرابع حديث عبد الله بن زمعة النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تجد المرأة جلد العبد، فإن تجد المرأة جلد العبد، وهذا أيضا من كمال الشريعة، فإن المرأة هي سكنه وأم أولاده، فلا يليق أن يضربها ضرب الخادم وضرب الدابة وضرب الفحل، لكن يحسن إليها ويلطف بها ويتباعد عن ضربها مهما أمكن، والضرب يكون آخر الطب، لأن الله جل وعلا في الآخرة، قال: ولقد لا تهونهن فعظهن وهجرهن من الله واضربوهن، فالوعظ والهجر مقدم. فإذا لم يتيسر نفعهما وإكتابهما ضربها ضربا خفيفا ليس من ضرب الجارية أو ضرب العبد أو دابة، لا. وهكذا جاء في رواية مسلم عن ابن أبي زمعة لأن خرجه مسلم أيضا في حديث طويل قال فيه: وإنما يجد أحدهم امرأته جلد الأمة وغير جلد العبد. فعلى هذا يكون الحديث أخرجه الشيخان، لكن هنا قال لا يجلد وفي رواية مسلم: وإنما يجد أحدهم امرأته جلد العبد، في رواية مسلم جلد الأمة. وهذا كله يبين لنا أن الذي ينبغي للزوج أن تكون حالته مع زوجاته حالة رفيقة طيبة بعيدة عن الشدة على الزوجة، بعيدة عن أسباب الوحشة والبغضاء وسوء العشرة، فإن هذا يسبب الفراق والطلاق. لكن مع الرفق والحكمة وطرد الظلم والإكساب البعض والهجر عند الحاجة إليه، هذا هو أولى بحق المؤمن حتى تبقى المودة وتبقى العشرة. إذا اضطر إلى ذلك فيكون شيئا خفيفا رضا خفيفا كما قال الرغض بالورود. الله أعلم. نعم. الله أعلم. الله أعلم. في هذا القياس على السفر. يعني الحج ما الحج صابت نفوسهم، أو ليس فيه قرعة. صابت نفوسهن وقلنا وأذن له ويبقى عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يحتاج إلى قرعة. نعم. يبدأ بصحيفة الليلة التي وقف لوقف عليها. يضبط عليه الضبط ويبدأ من يوصل من الحديث، هل يوصل من الحديث جواز جلد العبد والجنود؟ نعم، ونشتكي ذلك لعبد الحاجة إلى ذلك. نعم، من باب التأديب له ناظر ولده، ولده أعز منه ومع هذا يضرب ولده. نعم، لعبد الحاجة إلى ذلك. نعم، يوصل الواحد بكره الثاني ويوصل الثاني صحيح جزاك الله أو في الصحيحين الله علينا بقصر واحد في الصحيحين. نعم نعم نعم هو الله أعلم أنه لحق على عن ذلك هذا إليه في عسى فرابين وإن في عسى سنة الذي رسول أن تتبع على ذلك. نعم نعم ما كان النبي يسافر في أزواجه ورب سافر وليس معه أحد لأن الواقع يدل على ذلك أو الواقع ما سافر معه. من هذه الأيام التي تسافر معه أعتقد من أيامها في الزوج لا زايد زايد ما في سبع عليك. نعم الله تعالى عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس حدث النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في ثلث ولا دين ولكني أسمه ثقة الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجين عليه حديثته؟ فقالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل الحديثة وطلقها حقيقة. رواه البخاري في رواية له وأمره بطلاقها. ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس خلعت منه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضا. في رواية عمرو بن شعيب عن أبي سعيد عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان جميلا وأن امرأته قالت لولا مخافة الله إذا دخل علي لبخصت في وجهه. ولأحمد من حديث سهل بن أبي حكمة كان ذلك أول حلية في الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله. ما بعد هذا الباب في الخلع وبالضم والاسم ومعناه الاحتلاء كما المرأة تزن بها بمال تدفعه اليه ليفارقها وفتح بالفتح المصدر مصدر خلع يخلع خلعا قطع يقطع قطعا ونحو ذلك والخلع والافتداء وهو من رحمة الله عز وجل ومن إحسانه إلى عباده بين الزوجين قد لا يتفقان وتسوء الحال بينهما من جهة المرأة فجعل الله لها حيلة بالاختلاع حتى يغني الله كل من سعته وإن يتفرق عيون الله كل من سعته فشرع الاختلاع عند سوء الحال يكون المرأة لم يحصل لها معه الوئام لأسباب فيشرع حينئذ يكون اختلاع حتى لا تعذب بها به ولا يعذب بها. بين الله هذا في قوله سبحانه الطلاق مرتان فإمساك معروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم تأخذوا مما آتيتم شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله إن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به هذا هو الفرع. إذا خاف أن لا يقوم بالواجب فلا بأس بالاقتداء حتى تتخلص منه ويتخلص منها. ومشهور عند العلماء أنه ليس بخارج عن الطلقات الثلاث، وأنه واحد منها، أنه يكون بصرف الخلع والفداء كناية ويكون بصريح الطلاق كما في حديث ثابت. وقال قوم إنه نوع مستقل وأنه وصف ولا دخل له في الطلاق، وهذا هو موضع ابن عباس وجماعة، وأنه متى خانعها ولم يقصد الطلاق لأنما قصد الخلع فقط فإنه يحتسب طلعا لا ينقص على الطلاق الثلاث. وفي النفس منه شيء، والأظهر أن ما قاله الجمهور بهذا وأنه نوع من الطلاق بلفظ الخلع والفداء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس هذا وطلق هذا طريقه. وأصل في هذا قصة ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري رضي الله عنه، فإنه كان بينه وبين زوجته جميلة بنت عبد الله بن أبي سلول وحشة ولم يقدر أنها تحبه، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم مفارقته، قالت إني أكره الكفر في الإسلام، والمعنى والله أعلم أنها تكره أعمال الكفر وأعمال الجاهلية من النشوز والإيذاء ونحو ذلك، أو المعنى أنها تكره أن تقع في الكفر بعدما هداها الله للإسلام، والأول أظهر. والمراد بذلك الكفر العشير والإيذاء وعدم القيام بالواجب، وأما الكفر ما يعبر هكذا بل يعبر بأني أخشى أن أقع في الكفر أو ما أشبه ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أثر الدين عن حديقته، وكان أصدقها بستانا، قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. فأخذ العلماء من هذا شرعية المخالعة والمفاداة عند الحاجة إليها، وأن المشروع للزوج أن يقبل ذلك وأن لا يضر بها ويضر بنفسه أيضا. وقال قوم بل يجب أن الحاجة إليه، وأفتى به جماعة من المقادسة الحنابلة كما ذكر صاحب الفروع ذلك. وهو ظاهر الأمر، فإذا أصرف الأوامر الوجوب وصلت اقبل ظاهره الوجوب، وأنه لما متى بذلت له صداقة وجب عليه قبول تخليصا لها من المضرة والمشقة وراحة للجميع، وكل يريد له من سعته. وهذا قول أظهر، قول الوجوب أظهر عند الحاجة إليه، إذا تمنى فلم تيسر الموافقة فيما بينهما والالتئام فوجوب فالواجب تخليصهما، تخليص أحدهما من الآخر. ويطلقها طلقة لائنة لا رجعية، هذا ما نقول أمره بطلاقها. هذا يدل على أنه يلزم الفراق ويلزم الطلاق ويكون طلاقا بائنا، لأنه لم يكن بائنا، ولم يكن بائنا لم يحصل به المقصود، فإن في إمكانه يأخذ المال ثم يرجع، ويجب أن يكون بائنا يخلصها منه ويملكها نفسها. لكن بين الصغرى لا كبرى، بحيث لو ندم وأحب المراجعة فلا بأس بعقد جديد. وفي رواية أبي داود الترمذي أن النبي جعل عدتها حيضة، ولبس بهذه الرواية سندها جيد، وأفتى بهذا عثمان ما روى ذلك النسائي والترمذي عن الربيع بنت معوذ أنها اختلعت من زوجها، وجعل عثمان عدتها حيضة، وأخذ بقصة ثابت امرأته. وهذا قول جيد، لأن المخالعة نوع من المعاوضة، فأشبهت المشترى، أشبهت الجارية المشترى، والاستبراء يكون بالحيضة. قد تعلق بهذا من قال إن الخلع ليس بطلاق، قالوا الطلاق فيه الثلاثة فدل هذا على انه ليس بطلاق ولكنه قول، وليس لهم في ذلك حجه واضحه، لان هذا تخصيص يعني عند حيوان الزوعة، هذا تخصيص الشريعه جاءت التخصيص من العام، على فرض ان الايه تعم البائنه وغير البائنه. الله يقول جل وعلا والمطلقات يتربصن بانفسهن قروء، هو عام للجميع. وقال قوم ان المراد به المطلقات الردعيه، لان قال في اخر الايه وبعولتهن حق بردهن في ذلك، فدل على ان المراد به الردعيات. اما البائنات فاخذت العده من القياس على الردعيه، ومن قصه ومن الاحاديث التي جاءت المعنى في يعني العده ثلاث حيض للجميع. فيستهزا من ذلك البائنه بالخلع لانها معاوضه، فاشبهت النسبيه واشبهت الجاريه المشتراه تستبرا بحيضه، ولا منافاه في ذلك، فيكون حكما مستثنى اما من العموم اذا حملنا الايه على العموم، او من او بحكم مستقلا لان الايه في الردعيات. وفي هذا الحديث من الفوائد ان ولي الامر يشير على الزوج والزوجه فيما راى فيه المصلحه، فان الرسول لما راى منها المفرح منه قال لا اترد من حديقتك، وقال رب الحديقه، يدل على ان ولي الامر. وهكذا من يتوسط بينهما بالصلح يشير بينه يشير عليهما بما هو الاولى حسبا للنزاع، غير راحة لكل واحد من الآخر. والفرع يكون بما دل عليه من المعنى، أي مثل دل على المعنى خلعتك أو فاديتك أو فسختك أو طلقتك، المعنى واحد. فما كان بلفظ الطلاق هو صريح، وما كان بلفظ آخر فهو كناية. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. إذا طلقها أستاذ على أن ترجع أولادك، هذا من القول. وهنا مسألة اختلفوا فيها هنا أيضا، وهي مسألة الزيادة. إذا طلب الزيادة الجمهور قالوا لا بأس بالزيادة، وله أن يطلبها وعليها أن تسلم الزيادة إن استطاعت إذا كانت ترغب الفراق. وذهب قوم إلى أنها لا تجد الزيادة، واحتجوا بأن جاء في عدة روايات ولا تزدد، أما الزيادة فلا. في بعض طرق الزيادة ما يدل على أنها جيدة، والأظهر أنه ينبغي المؤمن أن يتنزه عن الزيادة وألا يقبلها ويكتفي بالمهر، وهذا هو الأظهر. لأن الزيادة وإن كانت مرسلة وجاء في بعض الروايات متصلة بإسناد فيما أعلم جيد، فإن المرسل يعضد المتصل، فينبغي في هذا الحال أن يمنع من الزيادة، لأن هذا شيء لا حد له، ويتعاطى شيئا معجزا يفضي إلى إلغاء الخلع وعدم تمكينها من الخلع بكلية، لأن كثير من الأزواج عندهم حقد على الزوجة إذا كرهت حقد كثير، ولا يرى أن يجيبها أبدا، ويرى أن هذا هضم عليه أن تكرهه وأن تطلب فراقه، فلهذا يبدي ما يستطيع من الامتناع والإيذاء لها. هذا ليس بجيد وليس من خلق المؤمن، وإنما هو من أخلاق الضعفاء، ضعفاء البصيرة وضعفاء الإيمان إلا ما شاء الله. فإذا ظهر من حالها الكراهة، ولا سيما مع طول مدة قد تحبس ثلاثة أو سنتين أو أكثر ولا تخضع للرجوع، تدعي أشياء تعلم بها، فأقرب وأظهر أن على القاضي أن يمكنها من الخلع بإعطائه مهرة من دون زيادة، كل يغنيه الله من سعاده، وان يتفرغ هذا الى كل من سعاده. اما اذا تراضوا بغير الزام فلا باس، وقال فلا جناح فيما تفعل، اذا تراضيا فلو اعطته ضعف مهره فلا باس، اما من دون تراضي فلا يلزم تلزم الا بالمهر. هذا هو الاظهر والاقرب، الله اعلم. نعم. الزياده هي اذا تراضي لو تعطيه ما سعاد. الله يقول فإن سلمت من كيفية فكل خلية مليئة، إذا طارت نفسها فلا بأس تراضي، نعم إذا كان على التراضي فلا بأس. نعم لا لا بد من نعم يقول هذا ما يقع فيه هي الخلال هي الخلال المشهور الأمور يرانا تمضي وقلت لا إذا تعتبر واحدة من غير ما بأس الحمد من غير ما بأس البغضة بأس وإذا العشرة بأس كان مستقيم ولا بغضة في نفسها وهو مستقيم قد أدى الواجبات فلا وجه للصلاة أما إذا كان عن بغضاء أو سوء عشرة من الزوج تذكرني ضرابا لها أو يسيء عشرتها من جهة أخرى أو ما أشبه هذا هذا عذر لأن يعني هذه من غير ما بأس أو الأرواح ما تقضي من أسواق هذه البغضاء أو هذه البغضاء نعم نعم ولو ما لو ما غلا معه نعم لا رفض الزوج نعم لا رفض الزوج يعني يجبر على الصحيح نعم على الصحيح على الصحيح يجبر طلب الباب نافذ نعم طلقها واحدة نعم إذا كانت رجعية لا حد نعم إذا كانت بائن ما لها نعم مخلوعة ما لها نعم نعم كان ولا أراد أن يحدث الجريدة عندنا هنا أحضار عندنا هنا أحضار إذا خبب أحد يعني يعمل طالب ما يرى هو يعمل طالب ما يرى إيه كيف يجب طالب نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الكلام إلى الله تعالى رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح أبو الحاكم الكتاب عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مرجح لواجهها ثم يكتبها حتى تصبر ثم تحول ثم تصبر ثم إن شاء أنت فبعد وإن شاء طلق طلعا لمن تلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق على أن نساء متفق عليه وفي رواية لمسلم مرجح لواجهها ثم يطلقها ظاهرا أو حاملا وفي رواية أخرى للخالي وفي رواية لمسلم قال ابن عمر أما أن تطلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأن تراجعها ثم أنزلها حتى تكتب خيرة أخرى ثم أنزلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن أمسها وأما أن تطلقتها ثلاثا فقد أعطيت ربك فيما أمرك به من ثلاث امرأة في رواية أخرى قال عبد الله بن عمر فردها علي ولم يرها شيئا وقال إذا قال إذا طهرت فليبلغ أو يمسك فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أما بعد هذا فيما يتعلق بالطلاق لما ذكر المؤلف أحاديث النكاح ذكر أحاديث الطلاق، لأن النكاح قد لا يكون، قد تقع أسباب من الزوج أو الزوجة أو غيرهما تسبب الطلاق، فجعل الله جل وعلا للعبد طريقا ونصحة للتخلص من النكاح إذا كان بقاؤه يضره ويشق عليه، فلا نجعل المرأة غلا لازما للرجل لا يتخلق منها كما عند النصارى، لا، بل له حيلة وله منفذ وله طريق للخروج منها إذا لم تناسبه، وهذا من رحمة الله وإحسانه جل وعلا عباده، حيث قال سبحانه: وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما. فالنكاح مقصوده التعاون على الخير والعفة لكل منهما، فإذا لم تحصل هذه المصلحة وصار اجتماعهما يضرهما ويشق عليهما ولا تحصل به المودة والرحمة والعفة وغض البصر وإصال الفرج إلى غير ذلك من المقاصد، كان الفراق أصلح. ولهذا شرع الله الطلاق وبين حكمه في آيات: المطلقات تنبسط إلى قيام ثلاث قرون، الطلاق مرتان، فإن طلقها إلى آخره. بين أحكام الطلاق: يا أيها الذين طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وهذا كله من رحمته جل وعلا وفضله على عباده. والطلاق هو حل غير النكاح أو الطلاق، وهو من الإطلاق، قال: قد الدابة إن كل سبيلها، وأطلق الأسير إلى كل سبيل، وأطلقت المرأة إلى كل سبيلها، وقال: أن تأكل يديها إذا كان واسع العطاء، موادا يعطي مما أعطاه الله. فالطلاق هو من هذا المعنى، وقال: هو حل غير النكاح كله أو بعضه. الحل غير في النكاح كل هذه الطلقات التي تدين المرأة، أو حل البعض بطلقة واحدة أو طلقتين فطلعها الرجعة، الواحدة والثنتان بعد الدخول فيهما رجعة، والطلقة الأخيرة ليس فيها رجعة، الطلقة الواحدة ليس فيها رجعة إذا كان قبل الدخول، فلم تحله كله فلا يبقى رجعة إلا بد من عقد جديد على ذلك. وهذا كله يأتي فيما يتعلق بالأحاديث. والحاصل أن النكاح له حالان: حالة فيها دخول يكون رجل على المرأة هل يصح بها أو جماعه لها، هذا يملك فيه ثلاث طلقات، إذا طلق واحدة أو اثنتين له الرجعة. أما الحالة الأخرى وما كان قبل الدخول بها عقد بسند عقد، هذا يدينها له واحدة، يدينها منه ويحرمها عليه طلقة واحدة لا رجعة لغير المدخول بها. ما في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم النساء ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة فاعتدوها. الآية ثم الطلاق تدخله الأحكام الخمسة، فلا يكون مباحا إذا كان له أسباب، فلا يكون مكروها إذا كان ليس له أسباب كما يأتي، وكان يكون محرما هو طلاق بدعة الطلاق الحيض وطلاق الثلاث جميعا، وكان يكون مستحبا إذا كان له أسباب تقتضي إيقاعة للتخلص من شر المرأة، وكان يكون محرما قدر، وكان يكون واجبا الخامس هو طلاق المولي وطلاق المضار بالمرأة الذي يضارها، يجبر على الطلاق ويجب عليه فراقها حتى لا يضرها. ثم يجب عليه ذلك المولي الذي يحلف الا يطأها اكثر من اربعه اشهر لا ياتي، فاذا بلغت الاربع يوقف، فاما يطلق واما ان يفي، فان ابى وجب عليه الطلاق، فان ابى طلق على الحاكم فلا ياتي. وقال ليس على ممن يؤمن من فان تربصوا اربعه اشهر فإن كان فإن الله غفور رحيم من أدم الصلاة فإن الله سميع عليم. حتى الأول حديث ابن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبغض حلال الله الصلاة أبغض حلال الله الصلاة. هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم ورد حافظ الحاكم وجماعة إرساله. قال ثبت من طرق بعضها مرسل وبعضها متصل وقاعدة عند أهل هذا الشأن عند أئمة الحديث المعتمدة أن الناصر يقبل إذا كان ثقة أو كان الأكثر على خلاف ذلك ولكن الصواب الحق الذي يرد فيه أنه إذا اختلف في الرواة بعضهم وصل الحديث فرفعه بعضهم أرسله أو بعضهم رواه منقطعا فإما أن رواه متصلا مرفوعا مقدم لأنه حفظ لأنه حجة على من لم يحفظ ولأنه أتى بزيادة والزيادة من الثقة مقبولة ويخرج بأخذها وعدم ردها وهذا ما قال الحافظ بن حجر رحمه الله والعراقي وغيرهما يقول العراقي رحمه الله يحكم بوصف ثقة في أظهره قال الحافظ الحجري مثل يقول زيادة رأينا مقبولة ما لم تقع منافة لأنه أرضى هذا اللي مثل ثقة ولكن الصواب كما قال أبو حاتم الصواب أنه متصل وموضوع ويدل على كراهة الصلاة ما عند بعد وأنه مبرز من الله جل وعلا فلا ينبغي الإقدام إليه إلا من بعد عذر ما دام الحال مستقيمة وزوجة صالحة فلا ينبغي الطلاق ليس في الطلاق لما فيه من تضييق الشمل وربما أفضى إلى بقائها وبقائه بدون زوج وبدون زوجة فالحديث الثاني حديث من عمر أيضا هو عز الله من عمر الخطاب لا يطلق هو عز الله أنا له أولاد رضي الله عنه لكن أفضلهم وإمامهم وهو المراد عند الإطلاق عبد الله وله عاصم من عمر وله غيره فإذا يطلق من عمر فهو عبد الله فإذا يطلق من عباس فهو عبد الله بن عباس فإذا يطلق من زبير فهو عبد الله بن زبير فإذا يطلق من عمر فهو عبد الله بن عمر وهكذا لأن هؤلاء هم مشهورون وله نخوة لكن هؤلاء هم مشهورون يوم طلق امرأته وهي حائض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فدلها عمر النبي صلى الله عليه وسلم فرجل وأمره ويبلغ ابن عمر أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيي ثم تطهر ثم يطلق الناسها قبل أن يمس ثم قال فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ويقول لي سبحانه يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم النساء فطلقوا من عدتهم يعني طاهرات غير جماع هذه العدة أو حوامل ثم يطلقن طاهرات غير جماع لا يطلق في نفاس ولا في حيض ولا في طهر جامعها زوجها فيه أو على كونهن حوامل هذا في الطلاق الشرعي كله في العلة قال بعضهم إن إذا كانت الحيض لا تطلع عليها العدة لا تحتسب بها الحيض فتطلع عليها العدة النفاس كذلك لكن يبقى ثلاثة الطهر من جامع هذه ما العلة لأنها تحتسب الحيض اللي بعدها فالعدة هي العدة والأقرب والله أعلم من العلة لذلك أن الإنسان في حالة المرأة في الحيض أو في النفاس من يؤمن قربانها فتكون رخيصة عليه ولك لها المنزلة الكبيرة من حالها إذا كانت طاهرة جاهزة صالحة للوقاع فيسهل عليه فراقها لما فيها من المانع إن جاءت عنه سبب فحرم الله عليه ذلك لما في الفراق من المضار الغالب غير ما في بقاء المرأة وبقاء النكاح من المصالح وكان هذا من رحمة الله أن ضيق مجال الطلاق ويسر بقاء النكاح كان الإنسان يغضب ويعتريه ساكن ومن رحمة الله أنه ضيق مجال الطلاق ومسالك الطلاق حتى يبقى النكاح كثيرا إذا كذب المؤمن إذا كذب المؤمن إذا أذن الله إلا إذا قال لا يكذب فقد يكثر من الطلاق على غير مشروع. وفي حال يكون الجامع فيه إذا جامع فقد تكون نفسه قد يعني أخذ نصيبها ويشرع عليه الطلاق بعد ذلك لأن قد أخذ نصيبها وقد جامعها ويشرع عليه الطلاق بعد ذلك فمنع ولم يخصه إلا في حال كهر من جامع هذه. فإذا طهرت من حيضها ربما ساق إليها وامتنع من طلاقها فإذا وطئها منع من الطلاق فبقيت فكان هذا من أسباب بقائها من أسباب قلة الطلاق. وأما حال الحمل فلأن الأمر قد وضح لامرأة الحامل الحرام أراد حملها فالغالب أنه لا يطلقها فإن طلقها فلا يطلقها إلا لأمر جديد دفعه إلى ذلك فيبيح له الطلاق في حال الحمل لأنه إنما يطلق حال الحمل إلا لأمر جديد قريب دفعه إلى الطلاق. فالغالب أن الناس إذا عرف الحمل تأخر عن الطلاق وتوقف وإذا طلق قبل الناس ما عرف الحمل راجع غالب رغبته في الحمل فمن حجرة الله سبحانه وتعالى أنه هذا حتى لا في الحمل فأنه في الغالب لا يقع والناس في الحمل تنفكون ومنعه الطهور جمع فيه في الحجر والنفاس لأن الرابع قد تكون في السيرة فيرسل عن الطلاق. وفي كل حال الله حكيم العلم جل وعلا له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى وهذا كله من مجاري تضييق الطلاق لما كان أمر الطلاق إلى الله ضيق مجاريا فصار الطلاق لا يقع إلا في حالين لأن لا يشرع ولا يباح إلا في حالين إحداهما أن يكون في طهر أن تكون المرأة في طهر لم يجامع فيه والحال الثاني أن تكون في حال الحيض هذا حال الطلاق. أما في حال الحيض والنفاس فتكون جامع فيه فهل يطلق فيه فالحلال خمسة حلال يطلق فيهما وثلاث لا يطلق فيهما فالحلال يطلق فيهما الحمل وحاسر المرأة طاهرا نار الجماع لما تغير حملها فالأحلال الصاهرة ليس فيها طلاق ولا يجوز الطلاق حال الحول حال النفاس وحال الطهر اللي جمع هذه العامة تظن أن الحمل أن حال الحال حال طلاق وأن الطلاق لا يقع على الحامل وهذا من الجهل الكثير لله ولا أساس له. وهذا ما قوله جل وعلا فطلقوا من عدتهم قال العلماء والصحابة وغيرهم طاهرات من غير جماع أو حبالة هذا هو وقت الطلاق لأنها تبتد الحيض وطلقها في الطهر لأنها جعل ما جمع فيه تبعت العدة في أول الحيض. ثم احتاج العلماء في وقوع الطلاق بعدما بين أنه ممنوع هذا الطلاق هل يقع أو لا يقع على قولي العلماء حدثهما أنه يقع وأن قوله يعصي الله لا يمنع من وقوعه هو آثم لا يقع عليه جاءت في تنكيله وهذا هو قول الأكثرين وقول الأكثر احتج بأن الذات التي ذكرها بلغنا وحسب التطليقة حسب التطليقة الظاهر أن حسبها النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحيحا لكن بياني لكن في إسناد لا يثبت وجاء من أحاديث ابن عمر عند طريق نافع وسالم أنه اعتد بها وحسبها ولما سئل عن هذا قال ما لي لا اعتد بها وقد عجزت واستحمرت فلم ينسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم لان كان عمر اعلم بما روى لما احتسبها احتسبها الجمهور وان تحتسب ولانه اثم يعاقب باحتسابها عليه فقال اخرون من العلم لا تحتسب ولا تمثل فهو اثم وطلاقه غير وجه فلا يقع لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس على الامر فهو رد وهذا العمل ليس على ان يظن به فلا يقع ولا مردود. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يمسكها ثم يطلقها والنبي لا يامر بالطلاق وهو يقول انه غضب حول الطلاق فاذا قلنا انها وقع ثم يامر بطلاقها بعد ذلك فكفي عن الطلاق الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرى تكفيره ولا يرى تقليله ولقد فليمسكها ولم يستسلم دل على انها غير واقعه لان قد يكون طلق واحده في جيل ثلاث وان كان في روايه طلقها واحده بمثل الوصف رحمه الله، لكن أخرج لا يفسد ذلك العدد. ويأتي في أمها استفسار النبي قال طلقتها، فهذا مما يقوي عدم الوقوع. ولا قائل بهذا حجج كثيرة فردها ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد وفي غيره، وأنه إذا فهم السوء رسالة وتألف بها أيضا محمد ظاهر الوزير كما ذكر السابق وكان السابق عمل الإسلام إلا كان يحسب ذلك وعمل الوقوع ثم توقف ثم أسأل في غني عمل الوقوع وأن في هذه الرسالة جمع فيها حجج من قال من أجل الوقوع. ثم تجد رواية أبي داود شرح الإمام المسلم والصواب أنها ليست عند مسلم، وذهب من المؤلف والصواب أنها ليست عند مسلم وإنما عند أبي داود له فردها عليه ولم يرها شيئا. قال هذا يدل على أنه لم يرها شيئا واقعا بل ألغاها ثم قال فإذا طهر فليطلق أو يمسك. والخلاصة أن من تأمل الروايات تأمل المعنى يتضح له صحة قول من قال بعدم الوقوع وأنها لاغية وأنها على خلاف أمر الله، وهذا السابع من أمر نفسه. وتوعى محمد بن عبد السلام الحسني بإسناد جيد عن عمر أنه سئل عن ذلك فقال لا يعتد بها. وحسب قال طاووس في كيسان اليماني وسئلت من عمر الهذلي ذكره السابع عن جماعة من لوث الباطل محمد بن عبد الباطل والصادق والعذر والصناعة الحمد لله عظيم قواه تجلس صار في حسام الجميع وعلى الله مغيم فلا خوف على هذا الجميع من السابق على مرة المقصود أنه هو الأظهر والأقوى من هذا الجميل والمعنى. لن نقف على هذا، نقف على حال الجميع مع الدعاء فقال الله من حسام الأسلام واتق الله الجميع صلى الله عليه وسلم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لا يطلق، لا يطلق، لا كان جامعها لا يطلق، كبرها عنده لا يطلق، لأن الله جاء بقبل موده المحبة. الله كان قد جامعها، أما كان ما جامعها من حين تحرق النفاسها فلا في الطلاق. أما كان قد جامعها فليمسك حتى تحيي ثم تطهر ثم يطلق على الله. كذلك هذا يحتج به من قال إنه أوقعها، إنه قاعد عليه.